إخوة الإيمان والإسلام مسك الختام، وكما بدأنا نختتم نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني. وفخر قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ بالإذاعات المصرية والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله السيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا. فليتفضل فضيلته مشكورا مأذورا. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء عند مليك. علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان قرآن خلق الإنسان

ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كان على مفهم أي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة أشد خلقا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله كم عطى وكم وهب من فضله شرف الإنسان بالوبباء واختص من خلقه نفرا بقرآن يهدي به من إلى الإسلام قد رغبا لا يقرؤون سوى نص الكتاب وما روت أئمتنا عن أفضل النجبا فطوبى لمن تلاه حق تلاوته وكان لمواضع الإخفاء والإظهار والإدغام متمكنا ولكلماته محققة ولحروفه مفخما ومرققا حماك الله غير طارئ لا عظم تنزيل على النبي محمد. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة بنداء من العلي القدير إلى حبيبه النذير البشير تلاه علينا ذلكم العلم القرآني وفخر قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ بالإذاعات المصرية والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله الله سيدي احمد البدوي والمقيم بسبرباي مركز طنطا. نقلت هذه على مسامع حضراتكم صوتا وضوءا من احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى الحديثة. فتطلب من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الباشمهندس عبود المصطاوي المقيم بالتبس. اما مخازن الفراشة الكبرى ومعارض الحفلات الاهلية وطاقم الضيافة فتطلب من اولى وكبرى محلات الفراشة بمحافظة المنوفية ومدينة شبين الكوم لاصحابها المتوكلين على الله خلفاء الحاج عباس فراس المقيمين بمدينة شبين الكوم. اخوة الايمان والاسلام ونيابة عن صاحب العزاء شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم.